فيه اقرا ما بعد. نعم. اذا دفع الى حياه ثوبا وقال ان كان يقطع قليلا فاقطعه، فقال هو يحب فقطعه ولم يكن، او قال انظر هل يكون قبيحا، فقال نعم، فقال فقطعه ولم يكن ومن المؤمنين. قال ذهب الى حياه بقطعه ثوب، قال يا زيد انت خياط ماهر، هل هذه الامتار تكفيني ان تكون ثوبا؟ قال نعم. قال يلا اقطعه، يعني فصله، اقطعه لي ثوبا اي فصله لي ثوبا. قال واتفق انه يعود اليه بعد يومين، فرجع في المده المضروبه فقال اين الثوب؟ قال قطعت لك الثياب لكنها لا تبي ثوب، ما تصلح ان تكون ثوبا. فسد الثوب بعد تفصيله، يعني تقطع، من يضمنه؟ قال الخياط يضمنه، لأنه صاحب خبرة. ثم قال نعم وغرر بالمالك أن هذا يصلح تكفي، هو مثل بالخياطة، فمعنى ذلك أن هذا يتعدى إلى كثير من أهل الصنعة، لو جاء البناء أو جاء المهندس أو كذا قال يا فلان هل هذه الأدوات تكفي لعمل كذا؟ قال نعم تكفي. فلما بدأ قال لا ما كفى، بعدنا أفسد هذه الأواني والأدوات. معناته هذا المهندس أو البناء يضمن ذلك لأنه غره، المفروض يقول تكفي أو لا تكفي عن خبرة. ليس هذا خاصا بالخياط، إنما يأتون بمثال ليبين أهل أن أهل الصنعة إذا أعطوا كلمة أن هذه الأدوات تفي أو أن هذه الآلة تصلح، ثم ظهر أنها لا تصلح وأفسدوها، فهم ضامنون يضمنون قيمة ما أفسدوه. عرفنا هذا؟ نعم. لو جاء إنسان اعترض كيف نضمنه ذلك؟ هو اجتهد، إن قال له لا، لو قال خذ فصل لي هذا ثوب وفصله فلم يكفي أن يكون ثوبا لا يضمن، لو قال خذ هذه وابني لي بها كذا فعمل ونقص وتشوه البناء لا يضمن. لكن لو قال خذ هذه وانظر فيها هل تكفي أو لا تكفي، تصلح لكذا أو لا تصلح، فأجابه نعم أنها تصلح أنها تكفي، فلما أعطاه الكلمة معناه غرر به لأنه صاحب خبرة، فالمرض لا التزم بذلك، فلما التزم ضمناه، ولو فسد ولم يكفي ضمناه. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ نعم. مسألة إذا اختلف في تحالف خلفين نص عليه ويبدأ بيمين ذلك، إذا أتى بعامل يعمل معه أو مهندس أو غير ذلك، ثم بعد إنجاز العمل طلب الصانع أو المهندس أو الأجير أجرا، فلما أعطى أجر قال لا ما اتفقنا على هذه، اتفقنا على أكثر منه، فاختلف في قدر الأجرة، هنا ما في ترجيح، هنا يتحالف كالبيع، قال أنا اشتريت ب50، قال لا أنت ما أنا ما بعت إلا ب80، مختلفة قبل القبض، فإن كان قبل القبض تفاسخ تحالف وتفاسخ، وإن كان بعد القبض فكذلك، إن لم يتصرف في المبيع تفاسخ، وإن تصرف في المبيع في الحكم سبق. هنا يقول إذا اختلف في قدر الأجرة تحالف كالمبيع نص عليه، ويبدأ بيمين الآجر، ويبدأ بيمين الآجر صاحب الدار وصاحب الدابة، قال أنا لم أجرها لك إلا 5000، قال لا أنت إنما أجرتني 3، أو قال إنما استأجرتك لتعمل كذا بكذا، قال لا إنما أجرتني بكذا، تحالف ويبدأ بيمين الآجر. نعم. وكذا اختلف في الوجه وعنه يصدق الوجه، وعنه في رواية أن الموجر هو الذي يصدق في القول، وعنه المستعد، وعلى التحالف كان بعد المدة وأسرة المدة لتعذر منه المرض. إن أنجز العمل قال اصنع لي هذه فصنعها واصلحها له، قال هات الأجرة، فأعطاه الأجرة قال لا ما تكفي، قال أنا ليس هذه الأجرة متفق عليه. قال يتحالف، أي هذا يقسم يمين وهذا يقسم يمين، يبدأ بأيمان المؤجر، يقسم بالله أنا لم آجرك بها أو أن لم أعقد عليك هذا أو لم أطلب منك بناء هذا إلا بكذا المتر بكذا، يبدأ بيمينه ثم يعود يبدأ بيمين من؟ المستأجر أو الصانع. بعد ذلك لو عمل عمل وانتهى من العمل كيف يقدر؟ قال هنا في هذه الحالة يعطى أجر المثل. إيش معنى أجر المثل؟ نأتي بأهل الخبرة يقال لهم انظروا في هذا العمل إذا عمله الصانع أو العامل كم ندفع له، فيقول أهل الخبرة أجرته في اليوم كذا، وإن هذا العمل إذا عمله صانع يستحق كذا من الأجر، فإذا يعطى أجرة المثل لا الأجر المسمى، لأن يعني الأجر المسمى مختلف فيه، الأجر المسمى مختلف في قدره. وهنا يتحالف ويرجع فيه إلى أجر المثل. كيف يتقرر أجر المثل؟ أهل الخبرة يجب اثنين ثلاثة من الناس اللي يعرفون يقدروا الجماعة هذه ويقدر الذي يأتي بهم القاضي ويدفع لهم المال من بيت المال. فإذا لم يستحب الذهاب إلى القاضي إما يتفقان فيأتيان بأهل الخبرة ويشتركان في دفع الأجرة إليهم، لأن أهل الخبرة المهندس ما يتكلف يجي عشان يقوم هذا إلا بمقابل حاجة، فإما أن يدفعها أحدهما أو يتفقان على دفعها لهم، وهذه تفضي نزاعات كثيرة. نعم. وإن كان في أثنائها قبل تمام العمل فبالقسط، ما أنجزه يقدر له أجر المثل وما لم ينجزه ينفسخ فيه العمل. نعم. ولو اختلف التعدي هذه مسألة ثانية، التعدي على العين المطلوب استهلاك المنفعة منها دار أو دابة أو سيارة فحصل فيها تلف، فقال المستأجر أنا ما أعطيتك الدار هذه إلا وبابها سليم، قال المستأجر لا إنما استأجرتها والباب فيه شرخ، فوقفت السيارة سليمة والآخر ادعى أن فيها كذا عطب. قال هنا يقبل قول المستأجر من الأصل أن الأشياء سليمة، اسمع ما يقول. ولو اختلف في التعدي قبل قول المستأجر بأنه سليم، فإن قال بعده قبل مرض العبد أو أبد أو شرد الخلافة لم أقدر على وجهها صدق وحلف على الأصل. قال يقبل قول المستأجر لأنه أمين، المستأجر لأنه سلم الشيء وهو أمين فيما استلمه، فيقال أنه إذا ادعى أن هذه السلعة فيها نوع من عطب قديم قبل استئجاره قال يقبل قول المستأجر لأنه أمين. نعم. وإن قال بعد القبض استأجر عبد وقال له مرض العبد ما خدم عندي أو أبقى شرد مني العبد فما استفدت منه أو الدابة شردت فلم استفد منها فلم أقدر على ردها، يصدق المستأجر ويحلف، كان استأجرت منك سيارة لكن ما استفدت منها، جيت أسوقها أردت سياقتها فتعطلت ما فيها زيت أو ما فيها كوابح أو كذا فتعطل، تقبل قوله في هذا القول قول المستأجر لأنه أمين. نعم. بس اقرأ بصر. وتجب النظرة في نفس العقد إلا أن يتفق على تفسيرها. إذا استأجر رجل من المالك شقة أو دار متى تجب دفع الأجرة إلى المالك؟ عند الحنابلة أنه بمجرد توقيع العقد وجبت الأجرة، أجرة واجبة، بفرق بين وجوب الأجرة وبين استقرارها. الأجرة واجبة، قال له كم تأجرني هذه الدار؟ قال إنما أجرها لك 10,000. قال اتفقنا، ووقع بينهم العقد أو اتفق على ذلك وأتوا بشهود. قال في هذه الحالة يجب دفع 10,000 إلى المالك سواء استفاد استهلك أو لم يستهلك، بمعنى أنه سلم المفاتيح وقبضها، وجب الأجرة بمجرد العقد. المالكية كذلك قول الشافعية هذا القول، المالكية والحنفية يقولون لا تجب الأجرة ساعة فساعة، لكن لما كان يتعذر هذا جعلنا الأجرة يوميا، مجرد ما ينتهي يوم يدفع إجارة. لكن لو اتفق على التأجيل أو اتفق على التقديم هذا راجع إليهما، وإلا الأصل أن الإجارة إنما تدفع يوما فيوما، لأن الانتفاع بالأعيان إن أراد ينتفع بالشيء إنما ينتفع جزءا فجزءا، لا يستطيع أن ينتفع بالشهر كله في يوم واحد، ما يتأتى هذا، إنما يدفع أجرة بالأقساط، كل ما انتهت المنفعة دفع الأجرة. هذا قول المالكية والحنفية. الحنفية يقولون تجب الأجرة كذا ثم تستقر، استقرارها بمعنى وجب حينئذ دفعها حين الانتهاء من المنفعة. الأجرة تجب في ذمته، قال خذ هذه المفاتيح وهذه الدار، وجبت الأجرة بالعقد سواء سكن أو لم يسكن، إذا مرت السنة وجب عليه دفع 10,000. لو أخذ المفاتيح وما استهلك وما استفاد من السكنة ما سكنها، فلما انتهت السنة وجب عليه دفع الأجرة. وتستقر إما بانتهاء المدة أو بالانتفاع من المنفعة، إذا انتهت المدة استقرت الأجرة. إيش الفرق بين الوجوب والاستقرار؟ الوجوب كأنه في الذمة، أصبح واجب عليك أن تدفع لفلان هذا المبلغ، واستقرارها أنه حينئذ يطالبك، فإن لم تدفع وجب سجنك، يجب أن يأتي الحاكم فيعذبه أو يسجنه حتى يستخلص منه القيمة، لكن في الأول لا، يطالبه فقط. لكن المطالبة إنما تتم بقوة حين تتم المدة أو يستفيد منها وتنتهي المنفعة. فيسمع المسألة هذه المسألة المفروض أن تكون في أول كتاب الإجارة، لكن بعض الفقهاء يجعلوها في الأخير كصاحبنا. نعم اقرأ. كان إذا أطبق يعني ما حدد، اتفق المستأجر والأجير على الانتفاع من الدار أو الدابة أو السيارة أو الأرض، وأطلق أي لم يحدد، لم يقل أدفع لك الأجرة نص السنة وبقية الأجرة نهاية السنة، أو أدفعها مقدم أو أدفعها مؤخر، أطلق وسكت. قال إذا أطلق فالأجرة تجب بتوقيع العقد والاتفاق عليه وتسليم العين لصاحب للمستأجر، لأن العين إذا استلمها استطاع أن يأخذ منها المنفعة. نعم. لأن حالة تكون حالة لنفس بلد العبد إن لم يشترطا غيره. وقال طائفة لا يملكها. وقال طائفة أبو حنيفة ومالك ما يملكها بالعقد. نعم. ولا يستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم. إنما يطالبها يطالب الأجر يوم بيوم. إلا من يشترط تعجيلها. إلا إذا اشترط تعجيلها يعجلها له، وإلا لا يملكها. دليل مالك وأبو حنيفة ما نسمعه الآن، استدلوا بماذا؟ قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن أمر بإيتائهن بعد القضاء، ولقوله عليه قال واستدلوا بقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أمر الله عز وجل بإيتاء الأجر للمرضعة بعد الانتهاء واستفاء الإرضاع. مفهومه أنه قبل الإرضاع ما يستحق الأجرة. اتفق على إرضاع هذا الطفل عند سعدية، فقالت أنا أطلب مقابل هذا كذا مبلغ من المال. قال فالله عز وجل يقول فإن أرضعنا لكم، أي أدوا الرضاعة وانتهوا، اعطها أجرها. هذا دليل من؟ دليل مالك. يقولون الله عز وجل هكذا قال في الأعيان لا يتم لا يجب لا يجب الأجر إلا بعد استيفاء المنفعة. فماذا رد الحنابل والشافعي؟ ايش يقولوا؟ اسمعوا ما يقول. ولقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم الرجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم يوفه أجره. يقول واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهد بي إما في بيع أو في شراء أو في إيجار أو في وصل شيء أنه صالح أو غير صالح، ورجل أعطى بي ثم غدر. هذا الله عز وجل يتولى خصومتهم لشدة أو لكبر معصيتهم وجرمهم. الثالث الذي فيه الشاهد قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره والعياذ بالله، فدل على أن خصمه ربنا عز وجل يوم القيامة. الله خصيم كل ظالم، لكن إنما خص هؤلاء الثلاث لبيان أن ما عملوه فيه زيادة إثم. يأتي بأجير من كذا من برا يقول يلا اشتغل، حتى إذا انتهى منه قال ما عند أجرة تعال بعد أيام أو ليس لك شيء أو لا أعطيك إلا كذا، فيقهره والعياذ بالله. هذا ما يعلم كم نصيبه من الإثم. يقول الله عز وجل أنا خصمه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، من كان الله خصمه فهو يخصمه. فالشاهد أين الشاهد من الحديث؟ الشاهد ورجل استوفى من الأجير ولم يعطه أجرا، استوفى المنفع منه ولم يؤده أجرا، فدل على أن العقوبة والإثم إنما يكون بعد استيفاء المنفعة وما دفع الأجر. فدل على أن دفع الأجر يكون بعد استيفاء المنفعة. فإذا الآية في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والحديث رجل استأجر أجيرا فاستنفع منه ولم يوفه أجرا، يفيدان أن الأجر إنما يجب دفعه بعد استهلاك المنفعة. هذا أدلة مالك والحنفية. اسمع ما يقول: ولأنه عوض له فلم يجب دفعه كالعوض المنفعة. وجواب جواب هذا الدليل ما هو؟ نعم، وجوابه لأنه عوض أطلق في العبد معاوضة ويستحق بمطلق العبد كالثمن والمطاع. أما نقول يقول الدليل العقلي فكل عوض أطلق بمجرد العقل يجب استيفاء الثمن كالبيع والصداق. إذا قال زوجتك فلانة فيجب دفع المهر دخل بها أو لم يدخل، وجب عليه دفع المهر. لكن لو أحب أو اتفق على شيء آخر لا. ويقول هنا كذلك من تعاقد على أنه يدفع له العين ليستهلك المنفعة فيجب الأجر. هذا الدليل العقلي والقياس على الصداق وعلى البيع. ثم انتقل إلى رد ما استدل به من الآية والحديث. ما الذي قال؟ وأما الآية فاستمد أنه أراد الإمتاع عند شروع المطاع أو كسب نفسه. يقول قال الآية تحتمل أن الله عز وجل لما قال سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، قوله فإن أرضعن لكم أي أنهن إن سلمن أنفسهن إليكم تسليم النفس، بمعنى قالت هات الولد فقبضت الولد الرضيع ومجرد قبوله فاستحق العقل. فسمى الله عز وجل قبول الولد واستلامه إرضاعا، كما قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إذا أردتم القيام مو عند القيام يتحرك، لكن إذا كان هناك نية أو غرض. والإنسان لو قال ما يجب الوضوء إلا حين سماعك قد قامت الصلاة. الناس تعذر عليهم حضور الجماعات. فظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة إنما يكون بعد التكبير بعد الإقامة، لكن الآية معناها إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فكذلك إن أرضعنا لكم، هذا تأويل الحنابلة الشافعية. نعم. كقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. سمى الله عز وجل المهر أجرا، قال فما استمتعتم به منهن، مع أن الجماهير اتفقوا على أن الصلاة يجب قبل الاستمتاع، لو أخره لا لا لا يجوز، لكن الأصل به دفعه قبل الاستمتاع. فظاهر الآية غير مراد بها لهذا أدلة الأحناف، أدلة الحنابلة والشافعية في ردهم على ظاهر الآية. نعم. والصلاة يجب قبل الاستمتاع، مع أنهما إنما ورد فيما يجبر على عمل، وأما ما وضعت التجارة فيه على مدة فلا تعرض لها فيها. طيب اقرأ المتن. يعني إلا إذا اتفق على التأخير. قال المالك أنا ما أدفع أجرة كذا إلا في نهاية السنة. قال طيب، أو اشترط المالك أنا آجرك هذه الدار شريطة أن تدفع لي الأجرة مقدم، هذا جائز لأنه شرط يجب الوفاء به كالبيع. أنا بيعك هذه السلعة لكن تدفع لي الثمن مقدم، أو يقول المشتري أنا اشتري منك هذه السلعة لكن الثمن غير حاضر عندي، فأجلني أو لا بد من أجل إلى شهر أو شهرين، هذا جائز حسب ما يتفقان عليه. والمنفعة كالسلعة، عرفنا هذا؟ إلا أن يتفق. نعم. ما بعد؟ ولا يجب كثير من عمل الدنيا حتى يتسلم. ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلم. أجرة العمل في الذمة وأجرة أعيان. الأجرة العينية كان تعطيه الدار فيسكنها، يستأجر الدار فتسلمها إياه. والأجرة التي في الذمة كان تعطيه ثوبا ليخيطه، أو تعطيه كتابا لينسخه، أو تعطيه السيارة لإصلاحها. من الأجرة ما تجب إلا إذا تسلمت عملك الذي دفعته للأجير. المهندس لا يستحق أجرة البناء إلا بعد تسليمك البناء، ولا يستحق إصلاح السيارة إلا بعد تسليمك السيارة، ولا يستحق الخياط أجرة الخياطة إلا بعد تسليمك الثوب. هذا قصد الكتاب. على اقرأ المثل. ولا يجب اقرأ تنبيه بعده. يستقر الأجر. فرقنا بين معنى قول الفقيه وجب الأجر ووجب استقرار الأجر، كالزكاة لما قلنا أنه الحبوب الثمار يجب إخراج الزكاة إذا نضجت الثمار وصلحت وبلغ قدر النصاف، فيها خمسة أوسق وخرصها الخارص وأصبح ثمارا جاهزا للأكل، وجبت حينئذ الزكاة، لكن لا تستقر إلا بعد الجداد وأخذ التمر ووضعه في الجرين أو في البيادر. إذا وضعته في المخزن استقر الأجرة. إيش الفرق بين الاستقرار وبين الوجوب؟ يقول تجب عليك الزكاة حين كانت الثمار على النخيل نضجت وانتهت وصلحت، واجب الأجرة، وجبت الزكاة عليك، بمعنى لك أن تخرجها وتعطيها الفقراء. لكن لو في هذه الحالة أتى لص فعد عليها أو جاء جراد فأكلها أنت لست بضامن، عرفت؟ لكن لو أخذتها وجددت النخيل وأخذت التمر أو الثمار ووضعته في الجرين أو البيادق استقرت الأجرة، ولو تعفنت أو جاءها سيل أو جاءها سارق أنت ضامن لأنها استقرت هنا، هناك وجبت وهنا استقرت، وجب عليك دفعها، فلو دفعتها برأت الذمة، وهنا وأنت في هذه الحالة إن لم تسارع في إخراجها لست بضامن. أما إذا استقرت ووضعت في أماكنها وجب عليك المبادرة إلى إعطائها مستحقيها من الفقراء، وإن لم تتعجل فتلفت فأنت ضامن، لا بد من إخراج زكاة أخرى للفقراء في مثل الجنس التالف، عرفنا هذا؟ كذلك هنا قال تجب الأجرة بنفس العقد وتستقر باستفاء المنفعة. قال أنا أستأجر بك